وخفه عليه، رسول عليه الصلاة والسلام وخفه عليه. فطلب أبو بكر رضي الله عنه أن يفسر هذا المنام، أن يؤول هذا المنام، فسمح له الرسول صلى الله عليه وسلم وأوله أبو بكر. فقال: كيف رأيت يا رسول الله؟ هل أصبت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إذا أخطأ أبو بكر رضي الله عنه. أي واحدة ثانية؟ جت الجد بعدين فقط. فلا المنام المنام يؤخذ فيه شرعا حسرا ما شرعا يعني هو قال يعني عم نتكلم خلاف الرسول خلاف هذا الرسول خلاف شنو؟ يعني هل مرة في عهد بعده ما تأثر يعني موضوع اجتهاد اجتهادا فظهر خطأه ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام. ما نعلم بأنه الكرام اللي حب الرسول فطر رب العالمين الدنيا عيوبه هو في عن جاء إلى ابن عمر وقال له: ما تقول في كذا وكذا؟ قال له: حلال وحرام. قال: ولكن أبو بكر وعمر قالا بخلاف ذلك. قال: أقول لك قال رسول الله تقول؟ قال أبو بكر وعمر. هذا على الحج الحج المفرد الحج الحج المفرد المقرن ولا عن الغويض ايوه ابن عباس قال لهم قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتعنا معه اي مقرن ان اباك عمر ينهى كان ينهى قال ما تحدث عن رسول الله وتقول قال عمر انا اعرف ما تعلم رسول الله وتقول قال ابا بكر وعمر اما المساله ما اعرفها اما كلمه ابا بكر وعمر اثنين خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.